أغرقوني أغرقوني في دمائي، لن تعيشوا فوق أرضي، لن تطيروا في سمائي. أنتم رجس وفسق، أنتم سر البلاء، أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء. أنتم رجس وفسق، أنتم سر البلاء، أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء. قتلكم فيه شفائي، لن تعيشوا في صفائي. كنتم للشعب داء يوم أمسى في عمائي، اقتلوني مزقوني أغرقوني في دمائي، لن تعيشوا فوق أرضي، لن تطيروا في سمائي. جيشكم أضحى ذليلا لم يعد فيه فتائي، جيشكم راض بظلم من غباء أو ريائي. جيشكم أضحى ذليلا لم يعد فيه فتائي، جيشكم راض بظلم من غباء أو ريائي. حكمكم دوما خؤون، باع عرضي وفضائي. بعتم الجولان سلما دون سفك للدماء، اقتلوني مزقوني أغرقوني في دمائي، لن تعيشوا فوق أرضي، لن تطيروا في سمائي. سيوف الله هبوا من سبات الإضياء، لأسن الباغين درسا وقفوهم للفناء. يا سيوف الله هبوا من سبات الإضياء، لأسن الباغين درسا وقفوهم للفناء. أشبع الأتباع ضربا، شردوهم في الأعراء، وارفعوا رايات دين، حكموا شرع السماء، اقتلوني مزقوني أغرقوني في دمائي، لن تعيشوا فوق أرضي، لن تطيروا في سمائي. اقتلوني مزقوني أغرقوني في دمائي، لن تعيشوا فوق أرضي، لن تطيروا في سمائي، في سمائي، في سمائي.